الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المداب رحمه الله: باب القرض وغيره. والقرض معناه في اللغة القطع، واصطلاحا يقولون هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. إذن الواجب في القرض ليس عين المدفوع بل بدل. وأما لو أعطيت الإنسان شيئا ينتفع به ثم يرد عينه، هذا يسمى قرض ولا إعارة؟ ها، إعارة. أما القرض أعطيك الشيء خلاص لتنتفع به وترد بدله. قال الشيخ عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استلف من رجل بكرا، بكر ناق أو البعير الصغير، قال: فقدمت عليه ابن الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، أي أكبر من سنه وأفضل من صفته، فقال: أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فهذا الحديث أصل في جواز اقتراض الحيوانات، فهنا قد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيرا منه، وهذا يدل على أنه يجوز القرض في الحيوانات، خلافا لمن قال أن الحيوانات ليس لها بدل وليس لها مثيل فلا يجوز القرض بها، بل هذا نص في هذا. قال الشيخ رحمه الله: وعموما القرض ليس من المسألة المكروهة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: مسألة كد يكد الرجل بها وجهه، ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم واقترض. فالقرض ليس مما عيب أو كره من المسائل. قال الشيخ رحمه الله: من اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا. من اقترض شيئا مما يجوز القرض فيه فعليه رد مثله إن كان مثليا. إن كان الشيء مثلي كالناقة، اقترض شاة، اقترض صاعا من تمر، صاعا من شعير، فإنه يرد مثله. وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أنه يرد مثله إن كان مثليا، لأنه أقرب إلى إيش؟ إلى الشيء، والشيء مثل الشيء أقرب من أن يعطى قيمته. وإن لم يكن مثليا، إن كان الشيء اقترض ليس مثليا فيرد قيمته، أو تعذر المثل، يعني مثال رجل اقترض تمرا من رجل فأراد أن يرده ما وجد تمر، ما في تمر بالسوق، هنا يرد إيش؟ قيمته. أو اقترض ناقة ثم تعذر رد الناقة، أو لم يجدها مثلها بصفتها، فهنا يرد قيمته. والصحيح أنه يرد المثل وما هو قريب من المثل، يعني إن لم يجد المثل رد ما هو قريب منه بقدر قيمته. وهذا قول الشافعي رحمه الله، يعني اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وأما ضابط ما يصح به القرض، ضابط الأشياء التي يصح قرضها، قال العلماء: كل ما يصح تملكه صح قرضه، كل ما يصح تملكه يصح قرضه. وهذا أعم من قولنا كل ما يصح بيعه. الكلب يصح تملكه؟ الكلب ما يتملك من ليس عنده زرع؟ كيف ما يتملك؟ يا جماعة راجعوا أنفسكم، يصح تملكه لصاحب الزرع، صاحب الماشية، صاحب الصيد، يصح تملكه صح، لكن هل يصح بيعه؟ لا. يصح قرضه ولا ما يصح؟ على القاعدة اللي ذكرناها أنه يصح قرضه، لأنه يصح تملكه، إذا يصح قرضه. النجس، سماد النجس، يصح تملكه ولا ما يصح؟ يصح، لكن هل يجوز بيع السماد النجس؟ ما يجوز. فإذا كان يصح تملكه، يصح أن أقرض سماد نجس على أن يرجع لي السماد النجسا؟ أقول يصح. قاعدة أن كل ما يصح تملكه وليس كل ما يصح بيعه. كل ما يصح أن يتملك يصح أن يقرض، وهذا أعم من قولنا كل ما صح بيعه صح قرضه. فالغو السماد النجس يصح تملكه والانتفاع به، لكن لا يصح بيعه فيصح قرضه، لأنه يصح تملكه. الكلب لا يصح بيعه لكن يصح تملكه فيصح قرضه، وهكذا. فهذه القاعدة: كل ما يتملك يصح أن يتملكه الإنسان، جاز أن يقرضه وأن يأتي، لأن القرض ليس بيعا. القرض بيع ولا مبيع؟ القرض من عقود الإرفاق، والعلماء يقسمون العقود. هناك عقود معاوضات كالبيع والإجارة ونحو ذلك، هذه عقود معاوضات. وهناك عقود إحسان وإرفاق كإيش القرض والصلح، هذه كلها عقود إيش إحسان. وهناك عقود توثيقات كالقرض كالرهن ونحو ذلك. فالشاهد أن القرض من عقود الإحسان، وذلك يصح القرض بالمال ولا ما يصح؟ لو أعطيتك 10 دنانير عن ترجع 10 دنانير غدا بيعا يصح ولا ما يصح؟ بيع، قلت لك بعتك 10 دنانير على أن تعطيني ما يجوز. لكن لو قلت لك أقرضتك 10 على أن تعطيني غدا يصح، لأنه خرج عن البيع إلى إيش؟ الإحسان والإرفاق بالناس. وذلك ولا الأصل أن المال بالمال يجب أن يكون بيد بيد، لكن مع ذلك صح بالمال إجماعا لأنه عقد إحسان. قال الشيخ: ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر، يعني يجوز أن يحسن لمن أحسن إليه فيرد خيرا ممن أو مما أقرضه من غير أن يكون هناك اتفاقا، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم الخيار الرباعي مكان بكر، وأكبر منه سنا وأفضل منه وصلا. قال: وأن يقترض تفاريقا ويرد جملة إذا لم يكن بشرط. يجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة، يعني يقترض قرضا مفرقا، اليوم اقترض منك شاة وبعد أسبوع أخذ منك شاة وبعد أخذ منك شاة، ثم في الوقت أرد ويش جميع الشياة. أو بالعكس أقترض منك صاعا من بر وأرد عليك كل أسبوع إيش مد حتى يكمل. قال الشيخ: أرد جملة إذا لم يكن بشرط. قال: وإن أجله، يقول أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط كما ذكرنا. قال الشيخ: وإن أجله لم يتأجل. إن أجله لم يتأجل بمعنى أن الأجل ليس بلازم، معنى قول الشيخ أن الأجل ليس بلازم. مثال ذلك: رجل قال لآخر أقرضني 1000 دينار إلى سنة. قال: لا أبشر تفضل 1000 دينار. أقرضه إلى كم؟ إلى سنة. الأجل يقول الشيخ ليس بلازم، يعني يجوز من الغد يطلع على الباب اسمع يعطني 1000 يا ابن حلال إلى سنة وأنا اشتريت فيها. قال: أبد لا أنت أعطيني. فهذا مع قول الشيخ أن إن أجله لم يتأجل أي لم يلزم الأجل. والقاعدة عند العلماء يقول الحال لا يتأجل الحال، فمع ذلك أن القرض حال، يعني متى ما أقرضه خلاص له أن يطالبه في أي وقت، ولو أجله سنين يجب له أن يطالبه، فلو أجله ما تأجل. لماذا؟ قال: لأن القرض عقد إحسان. هذا الرجل قد يحسن إليك إلى سنة وقد يحسن إليك إيش إلى يوم، فهو لا يتأجل. قالوا: لأن التأجيل يأخذ جزء من العوض، الأصل التأجيل يزيد في الثمن وما يزيد في الثمن، يعني الشيء تبيع الحال غير إيش أن تبيعه مؤجل. قالوا: فالكون أجل لك المال هذا يزيد الثمن، يعني قد في الناحية العملية عموما أنه لا يخسر، والآن ترك انتفاع بهذا المال لمدة هذه المدة. قال: فلما كان الأجل يقتضي جزء من الثمن لم يجب التأجيل، بل له أن يطالبه. وقال بعض العلماء: لأنه شرط باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في دين الله إباحته فهو شرط باطل. وقال بعض العلماء: بل القرض يتأجل بالتأجيل خصوصا إذا دخل في معاملة، فهنا الصحيح أنه يتأجل لما يترتب عليه من الضرر. فلو أقرض إنسان رجلا إلى سنة، ثم هذا الرجل المقترض أخذه واشترى به أو دخل في صفقة، فالصحيح أنه باقي للأجل، ولا يحل المقترض أن يطالبه. لماذا؟ لأن مطالبته بالقرض مع تأجيل الأول يترتب عليه الضرر على المقترض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. أما إذا لم يترتب عليه ضرر في مطالبته فالصحيح أنه له أن يطالبه في الوقت. لكن نقول قاعدة إذن أنه لا يتأجل إلا إذا ترتب على الاقتراض دخول في صفقة أو معاملة، فهنا يتأجل، لأن هذا الرجل ما دخل في الصفقة المعاملة إلا لأجل أن فلان أجله. وهذا مثلا مالك والميث، واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ: ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض. لا يجوز أن يقرض ويشترط على المقترض شيء ينتفع به. قال: والله قال أقرضني 1000 دينار، قال أقرضك 1000 دينار على أن تسكنني في دارك، أو تعطيني مزرعة أستانس فيها يوم يومين، أو تعيرني دابتك، أو ما شابه ذلك من أنواع انتفاع، أو أقرضك على أن تنجز لي هذه المعاملة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القرض عقد ماذا؟ أصلا القرض كما ذكرنا قرض المال لا يجوز ربا، قصدي مبادرة المال لا يجوز لأنه ربا، لا بد إيش؟ التماثل والتقابض. ولم يصح إلا لأن القرض عقد إحسان، فمتى ما خرج عن الإحسان رجع إلى إيش؟ إلى التحريم. ولذلك قال كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا بإجماع العلماء. قال ابن مسعود كل قرض جر نفعا فهو ربا، فالقرض عقد إحسان ولا ينتقل ولا يكون عقد إيش؟ انتفاع. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا، لا تأخذ. وكان بعض السلف يقرض ويقول له المقترض اركب على الدابق، أبد ما أركب حتى لا يأخذ جزاء على إيش؟ على. فلو أقرضك بنية انتفاع أن ينتفع أو ما شابه ذلك فهذا لا يجوز لأنه ربا بإجماع العلماء وهو محرم. قال الشيخ إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا فيجوز أن يقرضه بشرط رهن، يقول لا أقرضك إلا أن ترهنني مزرعة، ترهنني مالا، ترهنني ذهبا، أو كفيل، يطلب منك كفيل. لماذا؟ لأن هذا عقد استيثاق. قال جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهان والكفيل كلها من عقود الاستيثاق، فيراد الرجل أن يثبت حقه. وكان المسلم إيش؟ يقترض شعير ويرهن، مات الإنسان وإيش؟ ودرعه مرهون عند يهودي بصاع من شعير، فدل على جواز ذلك بإجماع العلماء. قال الشيخ ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة قبل القرض. الهدية لا تجوز. لماذا؟ قال ورد في ذلك حديث ضعيف إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدم فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. طبعا كما ذكرنا هذا لا يصح، لكن قلنا القرض عقد إحسان ولذلك لا يجوز انتفاع به. فمن أهدى إليك هدية ليس من عادته أن يهديك بعدما أقرضته فهذا من الربا. وقال واستغرض أبي بن كعب رضي الله عنه من عمر، استغرض أبي من عمر ثم أهداه ثمرة فردها عمر، أو استغرض عمر رضي الله عنه أبي بن كعب ثم أهداه ثمرة فردها عمر، فقال أبي لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حاجة لنا فيما منعت حاجة لنا ففيما منعت هديتنا، ثم أهدى إليه بعد فقبلها. يعني أبي بن كعب اقترض من عمر ثم أهدى لعمر هدية، أعطاه ثمر ما قبلها عمر. لماذا لم يقبلها؟ لأنه لا يجوز الهدية. ثم بين أبي كعب أنا من أكثر الناس مالا أصلا، يعني أنا ماني بحاجة، مو مهديك عشان استقرضتني يعني. لكن أنا من أطيبهم ثمرة فقبلها. الشاهد أنه لا يجوز الهدية إلا أن يكون معتادا، فمن كان معتادا أن يهديك في كل شهر أو كلما سافر أو ما شابه ذلك فهنا لك أن تقبل هدية لئلا تكون حيلة للوصول إلى الربا والحرام. طيب من الصور المعاصرة في القرض اللي قد يخفى على بعض الناس اليوم الآن هذا استخسار الرخصة. اليوم بعض المكاتب تقول استصدروا إيش لك رخصة، في رخصة محل خياطة محل كذا، هم يعملون إجراءات كلها يعطونك رخصة كاملة على مبلغ 500 دينار. ومعلوم أن التجارة تشترط ماذا؟ أن يكون لك رصيد معين، وأنت ما عندك رصيد. فإذا لم يكن عنده رصيد فإن دفع المال لهذه الشركة لاستصدار رخصة محرم بل يجب لها، لأن حقتنا ماذا سيفعلون؟ هم سيدخلون سيقرضونك مالا بطريقتهم طبعا، يدخلون في حسابك بقيمة ما تشترطه وزارة التجارة، ثم يرجعونه ويأخذون إيش؟ أجرة عليه. فحقتهم أنهم أقرضوك وأخذوا على ذلك مال. أما لو كانت عند أصل رصيد وإنما هم فعلوا الإجراءات فقط فهذا لم يسلم لأنه أجرة. أما الذي ليس عنده أصلا رصيد ويستصدر له رزقه رخصة فهذا من الربا لأنه قرض جرى نفعا. قال الشيخ رحمه الله باب أحكام الدين. ولا الدين؟ ها؟ قال الشيخ رحمه الله من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بفلسه. من لزمه دين مؤجر، رجل عليه دين، رجل اشترى من رجل بيتا بمئة ألف مؤجلة إلى 5 سنين، فهذا الدين الذي على المشتري مؤجل إلى ماذا؟ أو الدين على المشتري مؤجل إلى 5 سنين، هذا دين مؤجل. قال من لزمه دين مؤجل، طبعا الدين ليس عن قرض، لأن دين تأجيل القرض يلزم ولا ما يلزم؟ ما يلزم على قمه، لكن مراده هنا أن الدين دين البيع، دين الأجرة. قال أو دين إنسان أتلف، إنسان أتلف مال إنسان فأصبح في ذمته دين ضمان هذا المتلف. قال من لزمه دين مؤجل، يعني رجل عليه دين والدين الذي عليه مؤجل لم يطالب به قبل أجله، فلو باع الإنسان رجلا بيتا على 100 ألف مؤجلة ل5 سنين، هل يجوز للبائع أن يطالب الدين بالمال قبل أجله؟ لماذا؟ لأنه مؤجل، ولأن الأجل حق من حقوق البيع، أليس كذلك؟ البيع بيع بصفة إيش؟ التأجيل، فالأجل حق للمشتري، المشتري اشتراه على أنه مؤجل فالحق له، إذا لا يجوز إسقاطه إيش؟ حق المشتري بهذا. قال شيخ ولم يحجر عليه من أجله، لا يجوز الإنسان يحجر عليه، يقول هل الله عليه دين ولا طالب يحجر عليه حتى لا يضيع حقه، لا. لماذا؟ لأنه مؤجل، الحجر لا يكون إلا على الديون التي حلت وطالب الإنسان بها ولم يعطى، أما الديون المؤجلة فلا لا يحلك أن تحجر على من عليه الدين قبل حلول الأجل. قال شيخ ولم يحل بفلسه، يعني رجل يطلب آخر 100 ألف إلى 5 سنين، الرجل أفلس قبل مضي الأجل، أفلس أعلن إفلاسه والدين مؤجل، يقول الشيخ ما يحل الدين، الدين المؤجل ما يصبح أن حال بفلس الرجل. لماذا؟ يعني الأجل حق لمن كما ذكرنا؟ حق أو حق لمن عليه الدين، حق لمن عليه الدين فلا يحل بفلسه، كما أنه لا يحجر عليه. قال الشيخ ولم يحل بفلسه ولا بموته، أيضا لو مات الإنسان الذي عليه دين، قال العلماء ينتقل الدين إلى الورثة بالأجل، قال نعم بصفته ولا يحل بالموت، هذا على ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال الشيخ لم يحل بفلسه، ظاهر لم يحل بفلسه، إن اليوم قد يفلس ثم إيش يستغني، فإذا أتى وقت الأجل يدفع. قال الشيخ ولا بموته إلا إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، يقول الدين لا يحل بالموت بشرط أن يوثقه الورثة برهن أو كفيل، يعني يأتي ورث يقول تعالى بالدين اللي على والدنا مثلا المؤجل 10 سنين نحن نعطيك كفيل يكفلنا في أن نوديها، يترك الأجل، أو أن يعطوه رهن. أما إذا ورث لم يوثق الدين برهن أو كفيل فإنه يحل بالموت. لماذا؟ لأن المال سيضيع إذا انتقل الورثة، تعال عاد بدل أن يطالب رجلا واحدا أن يطالب من؟ الورثة، وتضيع الحقوق. ولكن إذا مات الإنسان حل الدين إلا إذا قال ورثة لا أبقي الأجل ونحن إيش، لأنه لماذا يحل الدين بالموت؟ خشية من ضياع إيش الحق. فإذا استوثق الورثة برهن أو كفيل فهنا قد ضمن إيش من له الدين، ضمن حقه، وعلى هذا فلا يطالب قبل الأجل. قال الشيخ وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه، يقول الشيخ إن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته، رجل يحل الدين بعد شهر وأراد أن يسافر مدة 5 أشهر، قال هنا لغريبه أي لصاحب الدين أن يمنعه، يذهب القاضي يقول امنع هذا، الآن الدين يحل متى؟ بعد شهر، هو يسافر لمدة 5 أشهر فسيحل الدين وهو إيش بعيد عني وأنا أريد حقي، فهنا له أن يمنعه. لماذا؟ لأن الدين يحل متى؟ في أثناء سفره، وإذا حل في أثناء سفره ضاع حقه. قال الشيخ أو الغزو تطوعا، رجل عليه دين وأراد رجل أن يغزو، قال بروح أجاهد، الدين مؤجل قال بروح أجاهد، جهاد تطوع ليس جهاد، أما جهاد فريضة فيخرج الرجل بالغير هذا، فهنا الغريم أنا قال يذهب يجاهد ثم يموت يضيع حقه، أبد ما يذهب، فله أن يمنعه، ولذلك من شروط الجهاد التطوع أن يقضي الديون. قال فلغريمه منعه لأجل أن لا يضيع حقه. قال الشيخ إلا أن يوثقه بذلك، إلا أن يوثقه برهن أو كفيل، يعني مثال ذلك رجل سيسافر مدة 5 أشهر ويحل الدين بعد شهر، إن وثقه قال فلان يكفلوني، أو هذا رهن عن ديني إيش؟ ليس له أن يمنعه ويسافر. كذلك لو أراد أن يجاهد واستوثق الدين برهن أو كفيل جاز إيش خروجه، لأن العلة في المنع هو خشية من أن يضيع حق صاحب الدين. صاحب الدين. قال الشيخ: وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. إن كان الدين حل، أي أتى الأجل، لك دين على رجل مؤجل لسنة، بعد سنة حل الأجل، ولما حل الأجل كان الرجل معسرا أي عاجز عن السداد لفقره، قال الشيخ يجب إنظاره وجوبا ولا يحل لك أن تطالب، أي ليس لك أن تطالبه ولا أن تسجنه طالما أنه معسر. والدليل قوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة فناظرة تنظره تؤخره إلى ميسرة إلى أن يتيسر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ لما كثرت ديونه وباعوا موجوداته وأعطوا حقوق أعطوا الناس ما كفت حقوقهم، فقال النبي: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أي جعله إيش غير مطالب بما زاد على ذلك طالما أنه معسر، أي هذا ماله بعناه وأعطيناكم ما وفيت خلاص، ليس لكم تطالبوه ليس لكم تسجنوه أبدا طالما أنه معسر. واليوم ما يفعله بعض الناس اليوم من سجن الإنسان المعسر فهذا ليس له وجه، هذا لا يجوز إلا إذا كان الرجل متحايلا يلعب يأخذ مال الناس ويلعب، لكن الرجل فعلا استدان ولم يكن متحايلا ثم أعسر لا يحل سجنه أصلا. قال الشيخ: إن كان حالا على معسر وجب إنظاره. وبعض الناس للأسف اليوم حتى بعض الناس يدفع حق إنسان مال ثم ذات الأجل يقول أعطوا له أنصف علي ما عندي، لا يأذي كل يوم يتصل بي، أنا بعض الناس بالبريمين أصلا أعطني فلوس أنا كذا أخذت، ما يجوز طالما أنه معسر تعلم أنه معسر لا يجوز لك أن تطالبه ولا أن تعنف عليه أبدا ولا تفرد خلاص، إذا أن الله جل وعلا إن كان ذو عسر في نظره إلى ميسر، أما الإلحاء عليك دبر لي فلوس من أي مكان اقترض افعل ما يجوز الكلام هذا، الناس هكذا يقول دبر لي فلوس اقترض سوي أهم فلوس طالما أنه معسر فلا يحل لك أن تطالبه. قال الشيخ: وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. إن ادعى الإعسار يعني طالبته فقال أنا معسر، وليس هناك إيش دليل يدل على إعساره إلا قوله، يقول الشيخ: حلف وخلي سبيله، يحلف يقول احلف أنك معسر ويخلى سبيله، لأن الأصل إيش الأصل أنه طالما أنه لم يطلع له على مال أما إذا كان الدين بعوض فهنا إيش لا يقول أنه الحلف بل لابد يتبين كيف العوض. الدين قد يكون بعوض غير عوض، مثال ذلك مهر الزوجة، رجل أمهر زوجته 5000 مؤجل إلى سنة وحل الأجل طالبته قال أنا معسر، الآن هذا الدين هل كان بعوض ولا بغير عوض؟ لا شنو عوض؟ ها؟ لا خل الزوجة أخذ، هل كان بعوض مالي؟ يعني هو الآن أصبح في ذمتي 5000، هل هو أخذ مال ثم ادعى أن المال ذهب؟ لا، فالآن لو ادعى الإعسار إيش؟ نقول نخلي سبيلك. طيب رجل عليه دين لأنه اشترى سيارة مؤجلة إلى سنة 5000، الآن اشترى السيارة ثم حل أجل وادع الإعسار، نقول هذا الدين الذي ثبت عليه ثبت بعوض بغير عوض؟ بعوض، قلنا السيارة وين راحت وين فلوسك، أو كان الدين قرض أنا أعطيت 10000 إلى أجل وحل الأجل قال الله أنا معسر، وين الآن هذا الدين الذي ثبت بعوض وين الفلوس؟ فإن لم يأتي ببينة تشهد بأنه معسر أو دليل فلا يقبل منه لأن دينه كان بعوض. أما الضمان، رجل أتلف مال إنسان وضمانه 10000 وأمهله سنة ثم حل أجل قال ما عندي، الآن هذا الضمان الذي ثبت على الإنسان الدين هل بعوض بغير عوض؟ بغير عوض، فيفرق إن كان الدين بغير عوض كمهر أو الخلع أو الضمان المتلفات فهذا مدعى الإعسار يقبل منه بالحلف، وأما إن كان الدين ثابتا بعوض أي قد أخذ عوضه إما مبيع أو ما شابه ذلك فهنا إيش لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه في الأصل أنه أخذ هذا، الآن علم أنه له مال وادع الآن إيش ذهابه فلا بد من بينة. قال الشيخ: إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله، هذا كما ذكرنا إلا ببينة. فإن كان عرف له مال فلا نقبل، كان يكون الدين عن عوض، أو كان رجل معروف بالغنى معروف بالمال وادع الإعسار نقول لا بد من بينه. أما رجل عليه دين ليس عن عوض أو عن عوض وادع الإعسار وكان واتى بينه فهنا نقبل قوله. أما إذا كان عن عوض أو كان لا يعرف بإعسار ثم ادعاه فهنا لا يقبل قوله إلا ببينه أن يشهدون له. قال شيخ وإن كان موسرا لزمه وفاؤه. إن كان حل الدين والرجل الذي عليه الدين موسر قادر على الأداء لزمه وفاؤه، لزمه أن يوفيه وفاء بالعهد ولا يحل مماطلة. قال فإن أبى حبس حتى يوفيه. إن أبى ما أعطى ماطل أخر امتنع، قال الشيخ حبس يجوز هنا حبسه. إذا ما الذي يحبس؟ الذي عنده الوفاء بعد حلول الأجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد المماطلته واللف والدوران، الواجد الذي يجد إيش؟ يجد ما يسدد، يحل عرضه وعقوبته. قالوا عرضه إيش الكلام فيه، وعقوبته قال بالسجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم، الغني اللي عنده سداد لحقوق الناس ويماطل هذا ظلم. قال الشيخ لازم، قال فإن أبى حبس حتى يوفيه. قال فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجد تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره. الآن قد يطالب الشخص بالدين بعد حلوله ويكون المال الذي عنده لا يكفي لأداء الدين، مثال ذلك موجوداته 5000 والدين الذي عليه 20000 ما يكفي، قد يكون عنده سيارة تبلغ 5000 لكن الدين عليه كم؟ 20000. فالآن ماله لا يفي بحق غرمائه. قال فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، أي أتى الغرماء اللي هو أصحاب الديون إلى القاضي قالوا احجر عليه. الآن عنده 5000 يمكن يأتي الأجل إيش أو عنده 5000 ثم إيش يضيعها أيضا في تضيع حقوق، على الأقل نحصل شيء ولا نفلس. قال فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لازمه إجابتهم، إذن يحجر عليه. والذي يحجر عليه من كانت ديونه أكثر من موجوداته، الذي يحجر عليه من كانت ديونه أكثر من موجوداته، ويحجر عليه لحظ الغرماء صح لمصلحته، نحجر على مال الموجود حتى لا يضيع، نقول تبقى عنده مال يوفي بعض غرماء حقوقه ما أحسن ما يضيع فيحجرون عليه حتى يحبس المال الموجود. قال الشيخ فإذا حجر عليه لم يجد تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه. إذا المحجور عليه لا يجد تصرف في ماله، فلو حجر الحاكم على رجل أنا لا يجوز أن يبيع ويشتري به ماله غير الأشياء الضرورية والأساسية، يذهب يشتري بيع أراضي ويشتري بيع البيت ويشتري بيت لا يجوز. لماذا؟ لأن المال الذي عنده محبوس لحق من؟ الغرماء. والحجر هو المنع، الحجر ما هو؟ المنع هذا الذي عليه الدين من التصرف في المال. قال الشيخ ولم يقبل إقراره عليه، المحجور عليه لا يقبل إقراره عليه. لو حجر الحاكم على رجل لأن ديونه أكثر موجوداته، فلما حجر عليه قال نعم أنا أقر لفلان كذا غير غرماء، أتى 5 غرماء فقال حجرنا عليه، نفر مثلا وجدنا عنده مثلا سيارات وإبل فحجر الحاكم عليه، فقال لا ترى هذه الإبل ترى هي لفلان وهذه سيارات لفلان أو لفلان علي كذا وكذا لا يقبل، لأن هذا المال محبوس، المال الآن بيده محبوس لحق من؟ تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال، فلا يقبل أن يقر بهذا المال لغيره، لا يقبل أن يقر إلا أن يأتي بينه، فإن أتى بينه شهود يشهدون أن فعل هذا المال ليس له وأنه لفلان وفلان هنا قبل. أما مجرد قوله لا، لأجل أن لا يتوصل إلى إيش، قد يتفق هو مع صاحبه يقول أنا أقر هذا المال لك حتى لا يأخذونه، فيقول هو لفلان ويؤخذ هو الحقيقة أنها حيلة، لذلك لا يقبل إقراره لأن هذا المال محبوس لحق الغرماء. طبعا دليل الجواز الحجر على هذا حديث معاذ رضي الله عنه ويش استدان ثم أصيب في حمار، أصيب في حمار يعني ما روح تجارة أصيب فيها فكثرت ديونه فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على ماله بحق غرمائه. قال الشيخ ويتولى الحاكم قضاء دينه. الحاكم طبعا إذا أطلق الحاكم يراد به من؟ القاضي. قال يتولى قضاء دينه، يعني الحاكم بعد أن يحجر المال يأتي عدلا يخرج الأشياء الأساسية، لأنها لا تباع الأشياء الأساسية، بيته ما يحتاجه من الأشياء الأساسية يتركه، وما زاد عن ذلك يبيعه الحاكم. قال يقضي دينه فيعطي الحقوق لأصحابها. قال ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقة فيدفع المجني عليها قل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه قل الأمرين من دينه وثمن رهنه، وله أسوة غرماء في بقية دينه، ثم يعيد المتابعين. الآن هذا الرجل الحاكم الآن يبيع المال الموجود ثم يعطي الحقوق. الآن أصحاب الحقوق الذين لهم دين مختلفون، يقول شيخ بمن يبدأ؟ يقول شيخ يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، له أرش جناية من رقيقه. يعني مثال ذلك، الآن لو إنسان يملك عبدا، العبد جنى على مال غيره، العبد قيمة 1000، جن أتلف سيارة غيره قيمتها إيش؟ 500، قيمتها كم؟ 500. نقول السيد صاحب العبد هو مخير، إما يعطي رجل 500 أو يعطي العبد برمته له. عكسها العبد قيمته 1000، أتلف شيء قيمته 10000، ما الذي يلزم السيد؟ السيد لا يلزمه أكثر من قيمة العبد أبدا. لو العبد أتلف شيء قيمة 100000 والسيد قيمة العبد قيمة 1000، السيد لا يلزمه أكثر من قيمة، شو نقول؟ خذ العبد هذا. وذاك الجناية ترتبط برقبة العبد. فهنا يقول شيخ يبدأ من له أرش جناية من رقيقه فيدفع المجني عليها قل الأمرين من أرشها أو قيمة الجان. فلو أتى العبد مثلا وتعدى على إصبع رجل وقطع إصبعه، جناية صح على العبد. نقول السيد الآن أنت الآن إما أن تدفع دية الإصبع، إما أن تدفع الأقل من قيمة العبد أو دية الإصبع، إن كان العبد أقل لا تطالب بأكثر من هذا، وإن كان الإصبع أقل لا تطالب بأكثر من هذا. مثال ذلك، الإصبع كم ديته؟ 10 من الإبل. لو كانت قيمة العبد ناقة واحدة، ما الذي يطالب به السيد؟ الأقل. ما هو الأقل؟ ناقة. واضح؟ فهنا يأتي لهذا المجني عليه، الآن هذا الدين على ذمة السيد، فيقول الحاكم يقضي الدين ثم يعطي لهذا المجني عليه الأقل من الأرش. الأرش مثلا قد يتلف مثلا هذا العبد قد يتلف أو يعيب ناقة، فنقدر القيمة بين الناقة الصحيحة والناقة معيب، هذا هو الأرش. فنقول أنت الحاكم يقضي الأقل من الأرش أو قيمة العبد، فيأتي إلى هذا الغريم يقول تعال أنت عليك دين جناية عبدك، فلو نفرض أن تعدى العبد على ناقة قيمته 1000 فأصبح قيمته 900، فمئة، فيأتي الحاكم يبيع الديون ويعطي أرش جناية العبد كم؟ 100 إذا كانت أقل من قيمة العبد. قال الشيخ ثم إذا يبدأ بأرش الجنايات لأنها حقوق متعلقة بالآخرين وهذه جناية. قال الشيخ ثم بمن له رهن فيدفع عليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. يقول الشيخ ثم يبدأ بمن له رهن، أي أن صاحب الرهن من غرماء مقدم على غيره، لأن الرهن ما قيمته. أنا ما الآن لما أقرضك إنسان وأبيعك شيء مؤجل وأخذ رهن، ما أريد بالرهن أنا، أريد إيش؟ أنا استغرقت الحق، ولذلك صاحب الرهن مقدم. قال جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فيقدم لأن هذا الرجل استوثق حقه في الرهن، فلا يمكن نقول لهذا الرهن نأخذه ونبيعه وأنت أسوة. يعني مثال ذلك، رجل عليه ديون وأحد غرماء أخذ رهنا، أخذ ناقة رهن، لا يمكن نقول هذه الناقة نأخذها ونضعها في أموال المفلس ونبيعها كسائر أموال ثم نقسمها بالسوية، لا يصح هذا. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما حبس هذا الدين بالرهن إلا لاستثاق الحق، فيبقى هذه الناقة من مال المفلس معلقة بحق من؟ بحق هذا. قال فيدفع إليه الأقل أمرين من دينه وثمن رهنه. فإن كان الدين 1000 والرهن قيمته 5000، كم نعطيه؟ الأقل. ما هو الأقل؟ الدين. كم يعني هذا الرجل عنده رهن أحد الغرماء، أتينا بأحد الغرماء تعال قال أنا عندي رهن، وقل كم الرهن قيمته؟ قيمته 5000، وكم الدين الذي لك؟ 1000، كم نعطيه؟ 1000 ونأخذ الرهن ونضعه في مال المفلس. إن كان الرهن قيمته 1000 والدين 5000، كم يعطي هذا صاحب الرهن؟ الأقل، ما هو الأقل؟ الرهن، لأن أصلا هو راضي بهذا الرهن الذي أقل من أقل من الدين به، فلا نعطيه أقل من ذلك، نقول نعطيك 1000 مقابل الرهن، ويبقى 4000 الباقية أنت في أسوة إيش؟ الغرماء، مع الغرماء. واضح؟ إذن يعطى صاحب الرهن الأقل من رهنه أو من دينه، وما وإذا بقي له حق فيكون إيش؟ مع باقي الغرماء. قال الشيخ: وله أسوة الغرماء في بغي الدين، أي إذا كان دينه أكثر من الرهن يعطيه قيمة الرهن، ويبقى في باقي حقه أسوة الغرماء في بقية دينه. قال الشيخ: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه. إذن الثالث الذي يقدم: من وجد متاعه بعينه. إذا وجد الرجل متاعه بعينه لم يتغير ولم يتعلق به حق فإنه أحق به. مثال ذلك: رجل باع الرجل سيارة مؤجلة، الآن الرجل عنده السيارة وأصبح الرجل مفلس، وهذا الرجل البائع إيش؟ يطالبه بقيمة السيارة. الآن أفلس الرجل، حجرنا عليه، حجر عليه، أحد أمواله السيارة، هذه السيارة لم تتغير على نفس الصفة. الآن لا نجعل هذه السيارة مع بقية الأموال، صاحبها إذا وجدها بعينها هو أحق بها، فحقت الأمر، أي كأن البيع إيش؟ ألغي وفسخ وأرجع الأمر كما كان. فنقول: أنت وين سيارة؟ قال: والله أنا هذا مالي بعينه ما تغير. خذ خلاص، انتهينا منك. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. هذا صريح. من وجد متاعه بعينه، بعينه إنه لم يتغير، عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما لو تغير، كان أخذ منه مثلا بكرا أو ناقة، ثم لما أفلس وحجر عليه أصبحت الناقة حامل أو ولدت، أو أخذ شاة صغيرة ثم كبرت، أو جارية ثم كبرت أو سمنت، فتغيرت ثم تغيرت، تغيرت خلاص، خرجت عن المال. لكن إذا وجده بعينه لم يتغير فهنا حق به، فيعتبر كأن العقد الذي بينه وبينه ألغي ورجع المال إلى أهله، لأنه لم يقبل مقابله شيء. قال الشيخ رحمه الله: طبعا الصحيح أيضا أنه لا يكون قد قبض من ماله شيئا، من الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينه عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. إذن الشرط الثاني، الشرط الأول أن تكون موجودة بعينها لم تتغير وسليمة. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن لا يكون قد قبض منها شيئا. أما لو كان مثلا باعه السيارة على 5000 وأعطاه من 5000، هنا خلاص السيارة ليس أحق بها صاحبها، بل هي مع بقية المال يباع. لماذا؟ لأن هذا الرجل إيش؟ قد تم البيع وأخذ مقابله. لكن لماذا نرجعه إذا لم يأخذ؟ لأن حقة الأمر أن الرجل ما قبض شيئا فكأن البيع ألغي، لكن إذا قبض ما اعتمد البيع، ما ألغي، البيع جاز. طبعا بشرط أيضا أن لا يترتب بهذه السلع حقوق. أما لو أخذ هذه السيارة مثلا الذي وجدها قد وهبها لابنه أو باعها للغير، خلاص الآن تعلق به حق الآخرين. فمن وجد ماله بعينه لم يتغير عند المفلس ولم يكن قد أخذ مقابل من ثمنه شيئا ولم يتعلق به حق الآخرين، فإنه أحق به من غيره فيقدم ويعطى ماله. قال الشيخ: ثم وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصل، أي لم يتغير، لم يتلف. أما لو تلف بعضه فهنا لا يرجع، أو زاد زيادة متصلة، كان اشترى شاة هزيلة فسمنت أو جارية فكبرت، فهنا إيش؟ لا حق له فيها. وقال بعض العلماء بأن الصحيح أنه إن زاد زيادة متصلة لا ينقطع حقه بها، بل ماذا نقول؟ قال بعض العلماء: بل هو أحق بها لعموم قول سلم: من وجد متاعه بعينه. فنقول نرجعها، لكن قيمة الزيادة يعطيها صاحب المال إلى هذا. مثال ذلك: رجل باع رجلا ناقة على 1000 دينار ما قبض منها شيء، وهذه الناقة كانت بكرا ثم كبرت أو سمنت، كانت حزية ثم سمنت، ووجدها رجل بعينها بعدما أفلس. نقول القول الثاني أنه يعطيها إياه، وننظر كم الفرق بين قيمتها بعد الزيادة وقيمتها قبل الزيادة. القيمة الزائدة من حق المفلس، فنقول أنت نعطيكها وتعطينا الفرق بين قيمتها لما بعتها هزيلة وبين قيمتها إيش سمينة، ترجع في مال من؟ هذا ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وروي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الشيخ: ولم يأخذ من ثمنه شيئا، أي من شروط أيضا الرجوع في المتاع بعينه أن لا يكون قد أخذ من ثمنه شيئا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. قال الشيخ: فله أخذه، أي من وجد متاعه عند رجل مفلس بعينه بهذه الشروط، بعينه أي لم يتغير ولم يتلف بعضه ولم الزيادة متصلة ولم يكن ثمنها شيئا، فهو حق به من باقي الغرماء. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتلف متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، أي أحق به من باقي من الغرماء، لكن بهذه القيود الشروط. قال الشيخ: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس على أنت. أما الباقي من المال الآن أعطينا أرش جناية العبد، وأعطينا صاحب الرهن، وأعطينا إيش من وجد متاعه بعينه، بقية الأموال والغرماء باقون، نبيع يبيع الحاكم ويقسمه. قال: بحسب إيش؟ بحسب ديونه. مثال ذلك: رجل يطلبه 4000 ورجل يطلبه 2000 ورجل يطلبه 1000، كم سهم؟ 4 وسهمان وسهم، فنقول نقسم ماله ونقسمه على كم سهم؟ على 6، نعطي صاحب 4000 4 أسهم، فلو فرضنا قسمنا ماله فخرج 800 أو خرج مثل 600، نقول نعطي صاحب 4400 وصاحب 2200 وصاحب 1100 بالتساوي، فبحسب. فالذي عليه الذي له نصف الديون يعطى نصف موجودات من مال المفلس، والذي له الذي له ربع الديون ربع الدين يعطى ربع مال المفلس، والذي له عشر، وهكذا. قال الشيخ: وينفق، ما يقسم بالسوية، نعطي صاحب 100000 صاحب 1000 سواسية، بل بحسب ديونه. قال الشيخ: ينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم، يعني بعد أن يحضر عليه الحاكم، الحاكم الآن ينفق عليه، يعطيه إيش ما يكفي لمؤنته ولمؤنة عياله، أي من تلزمه نفقتهم يعطيه إلى أن يبيع المال. قال الشيخ: إلى أن يقسم. قال: وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. يقول الشيخ: إن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف، يعني هذا المفلس الآن احنا قلنا خلاص جو أتى الغرماء، قال جاء الحاكم احجر عين حجر عين الحاكم، الآن بنبيع المال نعطيه، تبين للغرماء أن هذا المفلس له حق، له دين على آخر دين، يعني المفلس يتطالب آخر دين، الآن الغرماء من مصلحتهم أن الدين يأتي ولا ما يأتي من مصلحتهم، حتى يأتي الدين ويضع المال، فقالوا له إيش، هذا المفلس له حق على آخر، عندنا شاهد، عندنا شاهد واحد، لو أتوا بشاهدين ثبت الدين ولا ما ثبت؟ ثبت ويدخل هذا الدين في ماله، لكن عندهم شاهد، والحق لا يثبت بشاهد، الحق إما يثبت إما بشاهدين أو بشاهد ويمين المدعي. قالوا: عندنا شاهد، ويحلف أيها المفلس. قال: بد ما حلف، لو حلف استحق صح؟ هو قال: لا ما حلف، ما حلف. يقول الشيخ: لم يكن لغرماء أن يحلفوا، ما يكون لغرماء يقول نحن نحلف عنه، لماذا؟ لأن الحق لهم ولا له؟ له. فهمتم الصورة؟ صورة المسألة: رجل مفلس أتى الغرماء قالوا احجر عليه حجر عليه الحاكم، الآن لنفرض مثلا الموجودات تقدر 10000، واطلعنا أن هذا أو علم الغرماء أن هذا الرجل يطلب غيره 100000، وعندهم شاهد يشهد بهذا، الآن لو أتى 100000 استغرق إيش الديون، فالآن يأتون بالشاهد حق الحاكم يقول تعال هذا نحن هذا اللي عليه الدين الباقي اللي عنده 5000، لكن الرجل يطلب آخر 100000، أين البينة؟ قال ما عندنا شاهد واحد. هل يثبت الحق بالشاهد ولا ما يثبت؟ شاهد واحد يثبت به الحق، لو سأدعى على غيره مال وعنده شاهد الآن يثبت، يثبت إذا حلف، يعني لو أنا أتي وأدعي صالح وأنا أطلبك صالح 10000، الحاكم يقول البينة، إن أتيت بشاهدين ثبت الحق، وإن أتيت بشاهد فإن إيش أحلف معه. الشاهد أن الغرماء أتوا بشاهد، والحق ليس بشاهد، الحق لا يثبت إلا بشاهدين أو شاهد ويمين مدعي. الآن المدعي في هذه الصورة من هو حقية الأمر لهذا المال؟ هم ولا ولا ولا ولا من عليه الدين؟ من عليه الدين المفلس. فقال له احلف حتى مع شاهدين. قال أبد ما حلف. يقول الشيخ ليس لهم يحلف، ليس لهم أن يقول نحن نحلف عنه، لأن الحق ليس لهم، الحق لمن؟ له. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المفروض نطول أكثر بس لأن عند ارتباط الأسبوع الجاي ما في إن شاء الله كما ذكرنا، والذي بعده تتصلون إن شاء الله، نشوف الوقت بعدين إن شاء الله، نتكلم عن الوقت في الدرس القادم. نعم. إيه حجر على كل ممتلكاته، كل ممتلكاته يحجر عليها، لكن ما يباع إلا الأشياء الزائدة. يخلى له بيته، يخلى له آلة الصناعة اللي يعمل بها، إن كان يتكسب المزرعة فيه مثلا، وهذه يخلى له، ما زاد على ذلك يباع، ما زاد على أثاث زائد، أراضي زائدة، أموال زائدة، إبل هذا. أما الأشياء الأساسية كآلة الصناعة والبيت والخادم والسيارة التي ينتقل عليها ما يباع. نعم. لا لا، يعني إن أجله ما تأجل، بمعنى أنه حال على طول، القرض حال، حتى لو قال أجلني لسنة قال أجلتك ما يتأجل. إيه اتفاق، بس قالوا هذا حال العقد إحسان، قال هو أصلا القرض حال، له يطالب في أي وقت، فلو أجله ما يلزم الأجل هذا، وللمقرض أن يطالب به قبل حلول الأجل. إذا تلف بعضه. لا لا لا، حديث من وجد متاعه بعينه، بعينه أي على حالة التي أعطاه إياها، ما من وجد متاعه بعينه إيش؟ مطابق للحالة التي أعطاه إياها. فمعنى ذلك أنه تلف بعضه ما وجده بعينه، وجدت بعضه، وجدته متلفا، وجدته متغيرا. اي استاذن صورة المتصل والمنفصل، قالوا ايش يعني الان المنفصل لو الشات هذه حملت وولدت، الولد له، لكن الشات باقي على عيني بعينها، فيرد ترجع. المنفصل غير، لو انسان باعه نخلا والنخل حمل واخذ الثمرة، ما نقول نعطي صاحب الشجرة شجرة والثمرة، الثمرة خلاص، طالما النخلة ما تغيرت خلاص. لكن لو كبرت وطالت كانت صغيرة فسيلة، على القول الثاني أنهم يرجعونها ويعطيهم فرق والأرش. يأخذ شنو؟ هو يأخذها. من يقسم؟ لا، إذا حجرنا عليه خلاص يصبح هو يتصرف بمال الحاكم، يتصرف. إذا كان رهن قبل القيمة شنو تقول؟ من اللي يأخذ الرهن؟ الغريم يعني اللي عليه الدين، يأخذ ايش سوي؟ يأخذ ما يجوز. لا يجوز أن يتملك مال غيره إلا بإذنه. ما هو صاحب الرهن يتملك أنت الرهن، خذه خلاص، إذا أتى الحق فهو لك. هذا على شرط طبعا، إذا قال أتى الحق فهو لك هذا خلاف، لكن من غير شرط ما يجوز، ما يجوز أن يتملك مال غيره إلا بإذنه، ولكن يعطى المال للحاكم، الحاكم يتصرف به. إيه خلاص، خلاص الآن نأخذ الرهن منه ونعطيه قيمة دينة بس، الرهن ملك لصاحبه مفلس. في سؤال؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.